كفي هذا الوجود العريض. ودلنا كذلك على علم الله تبارك وتعالى كما دلنا هذا الكون على حكمة الله تبارك وتعالى. فدلالات الكون على الله عز وجل دلالات قطعية دلنا على قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. وجاءنا شرع الله عز وجل ليبين لنا شيئا عن ذات الله وشيئا عن صفات الله عز وجل مما ينبغي أن تبنى به العقيدة أو يبنى به التصور. فجاءنا كتاب الله عز وجل بل وجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى دلتنا على أن ذات الله عز وجل كاملة وأن صفات الله عز وجل كاملة وأن أسماء الله عز وجل حسنى وأن وجود الله عز وجل وجود ذاتي. وهذا من معاني قوله تعالى فالله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما سوى الله عز وجل لا قيام له بذاته وإنما قيامه بإقامة الله عز وجل له. أما وجود الله عز وجل فهو القائم بذاته المقيم لموجوداته. من هنا يمكن أن نصل إلى أنه ما من أمر تبرزه القدرة إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا. لعل ما يفيد في هذا وحينما نأتي بأمثلة من الكون لا نعني المطابقة على الإطلاق وإنما هي أمثلة للاستئناس. ذلك أننا تعرفنا إلى الله من الله ولا أروع من أن تتعرف إلى الله من الله، حيث إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. وقد دلتنا الأدلة والبراهين والشواهد على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى. ومن هنا عرفنا الله عز وجل بكتابه وبسنة رسوله عليه سبحانه وتعالى وما الذي ينبغي أن نتعرف إليه منه سبحانه وتعالى. ولكن حينما نأتي بالأمثلة كما قلنا نأتي بها للاستئناس. أي أمر يصنعه الإنسان تطوره لما يصنعه سابق على صنع نفسه، وبالاتفاق هذا لا يظهر لا تظهر لا توجد صنعة من صانع من بني آدم إلا وقد سبق هذا الصنع أو هذه الصنعة علم بها من قبل صانعها. ذلك أن الصنعة تدل على قدرة صانعها كما تدل على علمه، بل إن القدرة ما عرفناها في الصنعة إلا بعد ظهور الصنعة، ولكن العلم بالصنعة سابق على وجودها. وعلى هذا علم الله تبارك وتعالى علم أزلي أبدي كامل ليس كمثله شيء. وعلم الله تبارك وتعالى دلتنا عليه هذه الأكوان، وقبل هذه الأكوان الله عز وجل متصف بالعلم. ومن هنا جاءت كثير من الآيات القرآنية تبين أن علم الله عز وجل ذاتي وكان الله بكل شيء عليما. كان هنا تبين لنا المد الزمني الذي لا أول له فيما يتعلق بتعلق علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. المسألة التي أيضا نحتاج إليها ها هنا كل ما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى وأفعال الله تبارك وتعالى هذا كله يبقى في إطار التصور في إطار الاعتقاد في إطار بناء الباطن بناء صحيحا متطابقا مع الواقع بأدلته وبراهينه. فأنت حينما تعلم أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وحينما تعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وحينما تقف على أنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وحينما تقف على أسماء الله تبارك وتعالى هذا كله إنما يدخل في بناء الشخصية القلبية بناء الشخصية العقدية. يعني ما الاعتقاد الذي تعتقده فيما يتعلق بهذا الوجود؟ يدخل في الاعتقاد. ثم ما أخبرنا الله عز وجل عنه مما يتعلق بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى إنما ندخله في البناء نفسه. ما علمه الله عز وجل منا إنما يرجع إلى البناء العقدي. ما طلبه الله منا إنما نحن بحاجة إلى أن نتعرف إليه. ومن هنا نرى أنفسنا أمام أمرين. الأمر الأول، ما علمه الله منا نعتقده اعتقادا جازما، أي علم الله عز وجل كل ما يتعلق بنا من الأزل وإلى الأبد، وهذا داخل في الاعتقاد كما قلت. أما ما طلبه الله مني فأنا مطالب أن أتعرف إليه لأحول ما طلبه مني إلى حياة. طلب مني أن أوحد الله تبارك وتعالى، وطلب مني أن أعتقد صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطلب مني أن أعد للقائه سبحانه وتعالى، وطلب مني أن أقيم الصلاة وآتي الزكاة إلى آخر ما هنالك من المطالب الشرعية. كل المطالب الشرعية ينبغي أن أعرفها بالتفصيل. أما ما علمه الله من نهايتي، ما علم الله عز وجل على ما تكون خاتمتي، فهذا أمر غيبي لا يعلمه أحد إلا بإحدى وسيلتين. ما علمه الله منا من حيث الخواتيم، ما علمه الله عز وجل منا من حيث أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما علم الله عز وجل ما سيقع بنا أو فينا أو منا في الأيام المستقبلة، هذا لا ندريه على الإطلاق إلا بإحدى وسيلتين، وقد ذكرت هذا أكثر من مرة. الوسيلة الأولى أن يظهر، فإذا ما ظهر نقول هذا ما علمه الله أزلا، كن على يقين من أنه ما يظهر شيء في هذا الوجود إلا وقد علمه الله عز وجل أزلا. والأمر الثاني، لو فرضنا أن الأمر لم يظهر وقد عرفناه، نقول ما السبيل إلى معرفته؟ قال السبيل إلى معرفته الإخبار. إذا أخبرنا الله عز وجل عن أمر أنه سيكون، نعلم أن الله علمه أنه سيكون بإخبار الله تبارك وتعالى. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ربع سنين. أنزل الله عز وجل هذا الكلام قبل أن يغلب الروم الفرس أو يعيد الكرة على الفرس. نقطع بأنه سيغلبون، لما؟ لأن الله أخبرنا. إذا ما علم الله أنه سيكون، إذا أخبرنا الله عز وجل بأنه سيكون نقطع بأنه سيكون. وعلى هذا كل علامات الساعة الصغرى وكل علامات الساعة الكبرى، يأجوج ومأجوج والدجال ومقدمات الدجال ونزول مسيع الصلام وتولي المهدي الخلافة الإسلامية ورجوع هذه الأمة لتعيش حياة ربانية كعهدها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يرسل الإسلام بجيرانه إلى الأرض، وأن تستقر أحوال المسلمين، وأن يأمر الله عز وجل السماء فتعطي بركاتها، وأن يأمر الأرض فتخرج بركاتها. كل ما جاء في الأحاديث لما يتعلق بالمستقبل نقول هذا علم الله أنه سيكون، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عنه أنه سيكون: لتقاتلون اليهود على الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. كل الأحاديث وكل الأخبار التي تتعلق بالمستقبل نقطع بمضامينها. ليس الموضوع موضوع القطع بالمضامين، وإنما الموضوع موضوع أن الله علم أنه سيكون فأخبرنا عبر الذي طلعتنا بأنه سيكون. إذن ما علم الله عز وجل من المستقبليات مما يتعلق بنا لا نعلمه إلا بإحدى وسيلتين، حيث يقع ختم له بخاتمة الإيمان. والله ما ندري أنه ختم له بخاتمة الإيمان إلا إذا لفظ أنفاسه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أو يأتي جبريل عليه السلام ليخبر محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم يخبر من أخبره جبريل بأنك ستموت على الإيمان، يعني يبشره بخاتمة الخير. وعلى هذا تكتمل الصورة تماما، نعتقد بأن علم الله أزلي أبدي ويتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وتعلق انكشاف، تعلق انكشاف لا إجبار في تعلق العلم، حتى فيما يتعلق بتعلق علمنا لا يعتبر تعلق علمنا بمعلوم ما على أنه قد أجبره على أنه سيكون. يعني التاريخ اللي الآن حقيقة تهز الأعماق في أماكن مختبرات تعتبر في مكان الطاقة النووية في بغداد، علماء من علماء الذرة أخبروا بأن هذه في خطر ترى، لأنه يخشى أن يهجم عليها، يخشى كذا يخشى كذا. فلما علم الجماعة لما علموا أن هذه أماكن خطر ضربوها، فتحوا أبوابها ومتلئة بالحشرات، الحشرات المهلكة، لأنه هي مختبرات فيها. وهذه ترى ليست من أسلحة الدمار الشامل، وإلا كانوا، لأنه هذه مما سجلوا عليها أنه ما فيها شيء، لأنه كل الدول عندها حشرات، وأحيانا الحشرات عند بعض الدول بتكون يعني لها أحوال خاصة إلى آخر ما هنالك. فلاحظ أنت مثل هذا الخبر، هذا الخبر، نحن أمام حادثة، هذه حادثة ظهر، فعلمها الله أم لم يعلمها الله؟ يعلمها الله من الأزل باليقين. أنا أعطي حادثة لعلها يعني من الحوادث الشديدة جدا والعنيفة، لكنه يعلم الله عز وجل من الأزل، ما في شيء في هذا الوجود يقع إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى. لكن أيجبر علم الله عز وجل على أن الأمر سيكون فإذا بالذين فعلوا ما فعلوا قد أجبرهم علم الله، أم أنهم قد اختاروا الاختيار السيء، الاختيار الإجرامي، قد اختاروا اختيارا إجراميا أو اختيارا حسنا إلى آخر ما هنالك. الحديث الشريف الذي بين أيدينا لعله هو المنارة، أو لعله هو السفينة التي إذا ركبناها تمكننا من أن نمخر عبابا هذا البحر العجيب العريض العميق الذي يكاد لا نتبين سلطانه من بعيد. حديثه صلى الله عليه وسلم حديثنا فيه عن الله عز وجل من حيث تعلق علم الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يدخل أساسا في مفهوم القضاء والقدر، قدرة الله، إرادة الله، علم الله تبارك وتعالى. ثلاث صفات من صفات الله عز وجل إنما تحكي لنا مفهوم القضاء والقدر، يعني من مجموع الصفات يتكون مفهوم القضاء والقدر. ومن هنا قالوا القضاء والقدر عقيدة جزئية تندرج فيها صفات القدرة والإرادة والعلم. حينما تقول قضى الله وقدر، معنى أن الله عز وجل بقدرته قد أظهر ما أظهر، وأن الله عز وجل بإرادته خصص ما خصص في الوقت وفي المكان وعلى الهيئة والكمية والحالة التي ظهر عليها المقدر، وقد علم الله عز وجل ذلك أزلا. الحديث يتناول الإنسان في حركته الحياتية، أنت تتحرك وأنا أتحرك، أنا أصلي وأنت تصلي، أنا أقبل على الله عز وجل وأنت تقبل على الله تبارك وتعالى. ما النتيجة التي سنصل إليها؟ إذا ضمنها صح في البداية، أنا أبشرك بأن النهاية ستكون صحيحة. أما أي سوى في السير إلى الله عز وجل، بمعنى أن يظهر خلاف ما يطيل، أو أن يعمل العمل الذي يبدو في ظاهره أنه من عمل أهل الجنة، مع أن الله قد اطلع على البواطن ويعلم السرائر سبحانه وتعالى، أما أن يظهر خلاف ما يبطن، فهذا لا بد من أن يظهر أمره ولو في سكرات الموت. يقول إن الرجل، طبعا المرأة داخلة في الموضوع، إن الرجل والمرأة داخلة، لأن المرأة مكلفة بالقضايا الكبرى كما الرجل مكلف بالقضايا الكبرى. إن الرجل لا يعمل، طبعا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث مبتدئا به بجملة إثنية ليقرر أنها حقيقة أزلية. هذه الحقيقة يعلمها الله عز وجل قبل أن نكون، قبل أن يكون عرش وفرش وقلم ولوح. إن الرجل لا يعمل، ثم أكد هذه الحقيقة من أجل أن تطمئن النفوس بالمؤكدين إلى إن واللام، إن الرجل لا يعمل، لأن المضمون إذا ما استوعبه القلب المنفتح الموفق بإذن الله عز وجل، معنى ذلك أنه قد استوعب حقيقة من كبريات حقائق هذا الوجود. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، ليعمل بعمل أهل الجنة قبل أن أكمل، إلى ما يصير من يعمل بعمل أهل الجنة إلى جنة. لكن هناك استثناء، هناك احتراز، والشريعة حينما تقرر تقرر بصدق. أنا ربما أرى الظاهر فأحكم على الظاهر وحكمي على الظاهر صحيح، إلا إذا تبدل ما هو خلاف الظاهر، عند ذلك أتراجع عن حكمي، قل له أنت غفلت عن نقطة مهمة جدا وهي كذا وكذا وكذا. لا أحد رفع سلم ما يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لما قال فيما يبدو للناس، معنى هذا أني حينما أراقب إنسانا فأراه يعمل وأقوم عمله على أنه من الأعمال الشرعية أنا أحكم له بأنه من أهل الجنة فيما يبدو، لكن ألا ترى معي بأنه فيه لفتة وتنبيه إلى أن الأمر ليس على ما يبدو وإنما على ما خفي، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. نحن وجدنا في هذه الدار وابتلينا بالأعمال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أحسنه يعني أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لله خالصا وأصوبه ما كان مطابقا لشرع الله تبارك وتعالى. إذن إن الرجل اللي يعمل يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لماذا هو من أهل النار؟ لأنه كان منافقا، باطنه محشور بالكفر، وظاهره ربما أتى ببعض الأعمال الصالحة التي لو حكمت عليه من حيث الظاهر وحده لحكمت عليه بأنه من أهل الجنة. وقد جاء في التطبيقات الآن، في تطبيقات وتكامل هذه الشريعة، أنها شريعة قد صيغت من كتاب الله والسنة المنصوصة والسلام الواقع، ذلك أن الواقع أفرز عينات أو وسائل إيضاح كما يسمونها، هذه كلها وظيفة، فإذا بها تتناغم تماما مع الحقائق التي فاه بها المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمتين. وقد جاءت الرجل الذي قاتل المشركين أبلغ القتال، قوله صلى الله عليه وسلم أن إنه من أهل النار، قزمان لما شهد له الصحابة بأنه قد أبلى بلاء حسنا قاله من أهل النار. التفصيل، قاتل قتالا شديدا مرا ثم جرح، قال جرح رجل فلن يصبر على جرحه فقتل نفسه، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن رجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. كما أن الأول باطنه كان فاسدا ولو رصاه ببعض الأعمال الظاهرة الصحيحة، أما الثاني فكان له أعمال سيئة في الظاهر لكن قلبه كان فيه شيء من الوجل والخشية، أو كان فيه نافذة من النوافذ مفتوحة، فهو ربما مع كل عمل فاسد استشعر أنه وقع في إثم فتراجع قليلا إلى أن يأتيه أو تأتيه نبحة من الله تبارك وتعالى، فإذا به تفتح كل نوافذ ذاته فإذا به يكون في نور بدلا من الظلمة التي كان عليها. يعني في المقابل يعمل بعمل أهل الجنة وإذا هو من أهل النار، يعمل بعمل أهل النار فإذا هو من أهل الجنة. هل يمكن أن نفهم هذا أنه نعمل بعمل أهل النار حتى نخلص ونكون أهل الجنة؟ لا، هذا فهم ضيق. الفهم الصحيح هو أن تعمل بعمل أهل الجنة مع إخلاص الباطن، يعني فيما يبدو أو فيما يعلمه الله بصير، فيما يبدو للناس ما يكفي، ينبغي أن يقوم بينك وبين الله صلح كل الأعمال التي تقوم بها على المنهاج الذي جاء به المصطفى عليه أبو صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى قلبك في كفه وهو وجل خصاب تخشى أن ينقلبه العياذ بالله تبارك وتعالى إلى أن تلقى الله. ما تستريح إلا وقد لفظت آخر أنفاسه ومعصرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عند ذلك تستريح، بل يبقى ما يبقى لكن المسألة بشروه بالجنة تكون بشارة رائعة جدا. يقول هنا وعليه قال النووي في الحديث، الحديث الذي مر معنا، المراد أن هذا قد يقع في نادر الناس لا أنه غالب فيهم، بمعنى نحن نبقى على حذر وبجل، وإن كان نسبة الذين يعملون بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار قليلة، نسبة الذين يعملون بعمل أهل الجنة وهم من أهل النار نسبة قليلة، لأنه ما عرفنا أن إنسان أقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ورده الله تبارك وتعالى، على العكس الذي عرفنا جند الله تبارك وتعالى رسوله وجند الصالحين وجند الأمة كلها من أجل أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، فيجند الأمة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ثم إذا ما أقبلنا بإنسان على الله عز وجل ليكون في النور يقلبه الله عز وجل مرة ثانية إلى الظلم، هذا غير معقول، غير مفهوم، غير صحيح أصلا، ليس صحيحا هذا على الإطلاق. إذن أي فهم بخلاف أن هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة إنما عمله أقامه على فساد في الباطن، عنده فساد العقيدة، أو عنده رياء في العمل الذي يقوم به، أو عنده لون من ألوان الشكوك التي ربما اشتدت عند سكرات الموت، فإذا به يراها غولا يفترس بقية الإيمان لقلبه. لذلك الإيمان المتردد غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يوطن نفسه التوطين الكامل على من عقد عليه قلبه من عقائد صحيحة هي عقائد أهل السنة والجماعة. ثم قال: من لطف الله وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر فغاية الندور ونهاية القلة. إذن النهاية ظفر السعيد بحسن الخاتمة عنده تعالى في الأزل، والمراد من العندية العلم، يعني عند الله بعلم الله، ومن الأزل عدم الأولية. هذا ما يتعلق بالسعداء. أما ما يتعلق بالأشقياء، شقاوة الشقي في علم الله في الأزل مثل فوز السعيد في علم الله من الأزل. ليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في السعيد والكفر في الشقي، بل باعتبار ما سبق أزلا في علم الله تعالى. هذه مسألة سنجسدها في ألف وباء. ألف مسلم، وباء كافر. حينما نقول المسلم سعيد، حكمنا للمسلم بالسعادة بناء على مقام فيه النصوص. وحينما نقول الكافر شقي، حكمنا على الكافر بالشقاء من حيث ما قام به من وصف الكفر. حكمنا على ألف السعادة لأنه فيه وصف السعادة، وحكمنا على باء بالشقاء لأنه فيه وصف الشقاء. نظرة أخرى، أنقطع للمسلم بالسعادة التي حكمنا له بها حسب ما قام به من وصف؟ قال: نقطع. متى نقطع له؟ إذا أوفى الله عز وجل على الإيمان، إذا ختم له بالإيمان. إذا ألا ترى لأن حكمنا عليه السعادة من حيث قيام وصف السعادة فيه آنيا، هذا حكم معلق. يكون سعيدا إذا لقي الله على السعادة، إذا لقي الله بخاتمة الإحسان. الكافر أيضا نحن حكمنا عليه بالشقاء الآن، أتستطيع أن تقطع لأنه من أهل النار؟ قال: لا تستطيع أن تقطع إلا بحالة واحدة، وهي أن ينزل نص القرآن قطعيا، يعني أن يخبرنا الله عز وجل بأن باء هذا من أهل النار. إذا جاء النص نحكم عليه بأنه سيقضي إلى الله عن الكفر. نحكم عليه إذن بالكفر من حيث يموت على الكفر. ومن هنا هو شقي الآن، لكن هذا الشقاء معلق. من هذا التعليق ندخل، ما معنى ندخل هذا التعليق؟ يعني حينما تجلس مع كافر لا تقطع له بالنار وتقول حد ألف جهنم إن شاء الله، والله يخرب بيته بيت بيت بيت بيت بيته أيضا معه، ألف بيت مع بيته وأنا ما لي علاقة فيه. لماذا يا محترم؟ قال: لأنه كافر. فهمنا نحن، ما اتفقنا على أن الشقاء ما يحكم به لإنسان أو على إنسان إلا عند الخاتمة؟ أمات لو مات على الكفر هذا منع. إذا مات الكافر على الكفر فلعنة الله عليه. بدليل، انتبه لما يقول الله عز وجل ولاحظ دقة القرآن الكريم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أنا سأقرأها الآن دون الفقرة التي نحن نتحدث عنها الآن، يعني نشوف القرآن حقيقة. يعني ربما قال القائل: لماذا يا أخي أنتم تتفلسفون هذه الفلسفات، تقول والله الآن وخاتم وكذا؟ قلت: نحن نفهم القرآن، والقرآن هو الأكمل في التربية لا نظري ولا نظره حقيقة. وينبغي أن نستحضر هذا، لأني أنا خايف على إيمانه، أنا خايف على إيمانه. إذا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى بين أصبعين وأصابع الرحمن. إذا المسألة خطيرة فعلا، إذا خرج على الكفر لن يغني عنه إذا كان يحكم الأرض كلها بطول الأرض، هي عن كلمة عن حكم الأرض طول العرض ولا شيء يساوي صبر هو ما يحكمه. أما إذا مات على الإيمان هل سعي كبرى حقيقة؟ إن الذين كفروا أولئك عليهم لعنة الله. حتى لو أن النص هكذا كده: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. يلا ما في استثناء، توكل على الله. قال حتى لو لم يكن استثناء نقيم ما فيه استثناء ونحكمه على ما ليس فيه استثناء. يعني المطلق نرده للمقيد. وماتوا وهم كفار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. المهم خاتمين. انت ابحث عن خاتمين، لا تخف الا من سوء الخاتمين، لا تخف الا ان تقبض على معصيه والعياذ بالله تبارك وتعالى، سواء كانت معصيه فكريه او معصيه سلوكيه. ثم لننتقل. يعني ما علمه الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، ولكن كما قلنا في البداية ما علمه الله لا ندريه لأنه غيب من جملة الغيب، كل من السعيد والشقي لم يتحول عما ختم له به. يعني أنا وأنت الآن لو قدر لنا أن ننظر في اللوح ونقرأ خواتيم بعض الناس، افترض لو حرمتنا عنكنا، لو قدر لنا أن نطلع إلى ما في اللوح المحفوظ لنبحث عن أشخاص، والله فلان ما الذي كتب له؟ قال فلان شقي، فلان شقي، فلان شقي في 20 واحد. هؤلاء الأشقياء نقطع بشقائهم ولو كانوا ساجدين في الأرض. أنا أتكلم حتى بس وضح المسألة. أما إذا كانوا ساجدين ومخلصين ترى ما بردهم الله عز وجل. إذن القضية قضية ما ختم، ما يختم للإنسان به. هل الخاتم تلتقي مع السابقة مع علمه الله أزلا؟ نعم، لأنه ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ هو بعض ما علمه الله عز وجل، وعلم الله أزلي. الأمر الآخر، ما يكتبه الملك في حال الجنين إنما يكتب خلاصة ما في اللوح المحفوظ شقي أو سعيد. ثم الكتاب الذي يختم لك به حينما تتحرك مكلفا فوق هذه الأرض، ثم تلقى الله تبارك وتعالى خطوة الصحيفة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله يعني طوية الصحيفة. على ما طويت؟ فطويت على نفاق أو على كفر والعياذ بالله عز وجل، أو على إيمان أو على شهادة أو على أو على أو على معصية. هل هناك من يموت على معصية؟ هل هناك من يموت على نفاق؟ هل هناك من يموت على كفر؟ هل هناك من يموت على شهادة؟ نعم، هذه كل العينة موجودة في هذا الوجود، وهذا تتطابق تماما معا أن الخاتمة عين السابقة، وأن الخاتمة ظلال السابقة. أن السابقة يعني علم الله بالأزل، وأن الخاتمة ما يظهر مما علمه الله عز وجل فيما لا يزال. قال وإلا لزم انقلاب العلم جهلا، وعلى هذا يصح قولك أنا مؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى نظرا لمآل. يعني إذا قلت أنا مؤمن بناء على أنه مؤمن إن شاء الله سيختم لك بالإيمان، لون ألوان الأمل أو الرجاء ما في مانع. وأما عند الماتريدية فلا يصح نظرا للحال، بمعنى قولك إن شاء الله استثناء، والاستثناء في الإيمان عندهم لا يجوز. لماذا؟ قال لأنهم يحكمون، وهذا من روائع المذاهب في هذه الشريعة، من روائع المذاهب. جاء الماتريدي يقول أنت مؤمن نحكم لك بالإيمان ما دمت مؤمن الآن، ما ننظر للآخرة للخاتمة، ما ننظر لك جيد. وينبغي أن يكون ذلك، ما نصح الآن يأتيه واحد وله أعمال صالحة إن شاء الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو من هذه الملة، قل لا أنت لست بمؤمن، لأني ما بعرف أنا بتموت على الإيمان ولا بتموت على الكفر، هذا لا يصح أقوال. لأنه مؤمن قلنا نحكم له بالإيمان، لكن الحكم له بالإيمان حكما معلقا. ومن هنا الماتريدي قال لا يصح الاستثناء. لماذا؟ قال لأن الإيمان هو الإيمان الحال، الإيمان الحاضر الآن. السعيد عندهم هو المسلم باعتبار الآن، صحيح المسلم مسلم والكافر كافر، لكن هل نستبعد أن يخرج لا سمح الله المسلم عن إسلامه؟ نعم. الفتن التي حدث عنه الحج عن الصلاة أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من هذه الدنيا قليل بوظيفة صغيرة مدير بلدية يطلق الأول والثاني. قال والشقي والكافر باعتبار نفسه. أما لو قالها شاسا فلا يجوز الإجماع، يعني كل العلماء قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا لون ألوان الشك فيما نطق به. أنت قلت أنت مؤمن، نعم مؤمن، لكن شاك في ذلك. قال إذا قال إن شاء الله دل قوله إن شاء الله على أنه متردد، لأن إن شاء إن شاء الله تأتي للتشكيك في مثل هذه السياقات. أما لو قالها وهو مريد للتبرك بذكر اسم الله تعالى فإنه جائز بالإجماع. يعني خلاصة القضية هذه وقد بحثناها بحثا مستفيضا في كتاب إحياء الدين يوم الجمعة فيما يتعلق بالاستثناء ها هنا، إن قال إن شاء الله للتبرك ما في مانع، وإن قال إن شاء الله فيما يتعلق بالمستقبل يعني سيختم به إن شاء الله على الإمام ما في مانع، وإن قالها إن شاء الله يريد التشكيك في الحال فلا يقبل، لأن التشكيك في الحال رفض للإيمان الذي فاهت به شفتاه. والحاصل أن الشك على قسمين، إما أن يترجل في أنه هل يستمر على الإيمان أو يقطعه، فهذا هو الشك الممنوع، لا نقطع بأننا سنبقى على الإيمان إن شاء الله عز وجل. ورسول الله حفز هذه الأمة بأنه من الابتلاءات التي سوف تعرض أنه ربما عرض عليه السيف وربما هجز بالقتل وبالذبح وبالحرق وبالتعذيب، فينبغي ولو قطع إربا إربا أن يبقى ثابتا على شريعة ربه تبارك. وإن كنا نحن لا نسأل الله عز وجل إلا العفو والعافية، ما في عضلات هنا في هذه المسألة، لا تسألوا لا تطلبوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لكن إذا لقيتموهم فاثبتوا، إذا وقع الأمر فما ينبغي إلا أن يلبس له لبوسه. وإما أن يتردد الآن في أنه هل يكون مؤمن عند الموت أو لا فهذا غير ممنوع. والله أنا ما أدري ترى على ماذا يختم به، إذا كنت لا أدري معناته أنا خائف، لأن لا أدري سيبعث في خوف، والخوف أمان من سوء الخاتمة، لأن الخاتمة مجهولة، على أن ما تريده لا يجوزون ارتداد على من علم الله موته على الإسلام ولا على من علم الله موته على الكفر. وصلنا إلى الخلاصة، الخلاصة هذه سنرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مجلس قادم، وعندنا وقت دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بما تحتاج هذه الأمة. ما الذي تحتاج هذه الأمة يا ترى؟ قال تحتاج هذه الأمة إلى الصبر، تحتاج الصبر، النصر مع الصبر والظفر مع الصبر، ولا تنال الأمور إلا الأمور الكبار إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة. قال روي جربنا فلم نرى شيئا أنفع وجودا من الصبر، به تداوى الأمور، كل أمور تحتاج الصبر إن كنت في السراء وقيت في الضراء، ولا يداوى هو بغيره، الصبر لا يداوى بغيره، الصبر هو الدواء. ويقال إن أنفع الصبر التصبر، يدلنا بهذا على كيف نربي الصبر في أنفسنا، اعقد العزم على أنك ستسجل عند الله عز وجل صابرا، وهذه خطة يحبها الله تبارك وتعالى، صابرا على طاعة الله، صابرا عن معصية الله تبارك وتعالى، صابرا على مجريات أقدار الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال هناك صبر بالله، وهناك صبر لله، وهناك صبر مع الله. الصبر بالله هو أن تستمد الطاقة والقوة بالله من الله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. أما الصبر لله فليكن صبرك لا من نوع المجالدة والمفاخرة والمباهاة، وإنما يكون صبرك ابتغاء وجه الله عز وجل، لأنها خصلة يحبها الله عز وجل في عباده، في عباده الصابرين. إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين، بل إنك في الصلاة وفي الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع المصلين، إن الله مع الصابرين. فكان لك المعية، وكما قلنا أخطر ألوان الصبر الصبر مع الله، ولعل هذا المعنى ما يطرق كثيرا، ولا مانع من أن نذكر منه شريطا شريطا سريعا. الصبر مع الله، إذا ابتلاك بالضراء، إذا ابتلاك بالبأساء، إذا ابتلاك بالمنع، إذا ابتلاك بالأعداء، إذا ابتلاك بالمرض، إذا ابتلاك بالخسارة، هذا صبر مع الله في أقداره، صبر مع الله في أقداره. ذلك أن الذي يجري الأقدار إنما هو مصرف الأقدار سبحانه وتعالى. ومن هنا لا تستطيع أمام مجريات أقدار الله عز وجل إلا أن تفهمها وتكون وفق محاب الله فيها. إذا أجرى عليك قدرا من الأقدار تصبر مع الله تبارك وتعالى حينما تكون صابرا على ما أجراه الله تبارك وتعالى عليك. ومن هنا تنظر إن كان هذا القدر مما يرفع بقدر آخر، وليكن قدر المرض يرفع بقدر الدواء، فعليك أن تسارع. وقع المرض ما في مانع، وقع، نحن ما عم نتكلم اللهم أمرضنا، عم نتكلم إذا وقع المرض وهو في طريقه انزلق قلبه انكسرت وهو هذا السيارة إلى أكثر ما هناك من الأقدار التي تجري وهي كثيرة. حينما يقع القدر تنظر إن كان من الأقدار التي ترفع قدر خسارة يرفع بمعاودة التجارة، قدر النجاح حيث ما نجحوا في رخصة السيارة، استعن بالقدر الثاني أعد التدريب مرة ثانية واستعن عليهم بالله تبارك وتعالى وشوف كيف ربك تبارك وتعالى يعطيك الخير. إذن قدر يرفع، ابحث عن قدر يرفع القدر الواقع. ما أوقعه الله عز وجل من الأقدار هناك أقدار ترفعه، أما إذا كان القدر يدفع وأنت تلمست مبادئ وجه القدر الواقع في البدايات، فعليك أن تأخذ بالأقدار الرافعة أو الدافعة. بمعنى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أخبر بالطاعون طاعون عموان، إما أن يقدم أو يرجع إلى المدينة المنورة، لما شاور الصحابة بعضهم قال لا نقدم وبعضهم قال نرجع، فاختار عمر رضي الله عنه الرجوع. لما اختار الرجوع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم. طبعا لو غيرك قال يا أبو عبيدة دعك منه الآن. قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا أدفع القدر بالقدر، وكلما زدت فهما عن الله أحسنت قضية الأقدار تدفع بالأقدار، أقدار تدفع بالأقدار، وهناك أقدار لا ترفع ولا تدفع. اللون الثالث لا يرفع ولا يدفع، ما هو؟ قدر الموت. قدر الموت إذا جاء الموت خلي يولول في الأهل الأرض ولا شيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، قال العلماء المفسرون من يرقى بها من الملائكة، وقال العلماء المفسرون أين الطبيب، أين 999 من أجل أن تخرجه من مما هو فيه. كلا ما عاد فيه لأنه انتهى الأجل، قد لا ينتهي أجل. لو فرضنا أنه عم يجرد هو ملك الموت وجاء الأطباء ممكن يمددوا له شوي عند الظاهر عند الحسبان، يعني إنه مددوا له، والله مات سبحان الله، مات فأنقذ الله له على الرأس والعين. نحن نحترم الأسباب، لكن لا تظنن بأن هذا التمديد من عندهم من عند بيت أبوهم يعني تبع الهجرة والجوزات تبعهم، وإنما التمديد هو نسين الله عز وجل. هو ظن حقيقة هو ما انتهى الأجل، والله لو انتهى الأجل. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه فراق، قطع هنا ظن بمعنى أيقن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذن لا يمكن رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون. إذن القدر الذي لا يرفع ولا يدفع، والقدر الذي يرفع لغيره، والقدر الذي يدفع. ومن هنا جاء الدعاء، الدعاء إذا تلمست أن هناك خطرا ما يمكن أن يقع، أن قدرا من الأقدار التي تجري على أمثالك قد أقل من بعيد، فادفعه بالدعاء. إن الدعاء يصعد إلى السماء فيعتلج مع القدر النازل، وربما بقي يعتلجان إلى قيام الساعة. وختاما الصبر، هو حبس النفس في مواطن قوله عز وجل وصل نفسك، أي احبس نفسك، يعني أروع ألوان الصبر أن تصبر على مجالس العلم، خاصة إذا كان بدرس على علامة الساعة، ما حسيت؟ فاصبر اصبر وخلي لك يعجون، وانت عم تتملون بتقول يا ربي متى هذا يعني ربي بخلقه الكلام. اصبر واصبر نفسك في مجالس العلم، في مجالس الذكر، في مجالس التربية والتزكية، في المجالس الصالحة التي ليس فيها لحوم البشر كافي لحوم البشر، وليس فيها الغيبة ولا النميم والمعاصي، بل في المجالس تهتم بأمور هذه الأمة وتبحث مشكلات هذه الأمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنشدوني للشافعي، هذه الأبيات أختم بها، صبرا جميلا، صبرا جميلا، هذا مفعول مطلق، اصبروا صبرا جميلا ما أسرع الفرج، صبرا جميلا ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا. أنت مختبر ترى حينما تكون في شدة، ما تقول يا رفيق طولي طلع 10 دقائق 10 ثواني، ما أظن هذا أبدا على الإطلاق، ما في مانع تعطي من عطات الفكرية في أصيل احتلت من قبل الصليبيين 10 سنين حتى قيض سيف الله صلاح الدين أيوب رضي الله تعالى فطهر البلاد وطهر الأماكن المقدسة. ما هو مطال الأمر سواء على صعيد الأمة أو صعيد الأفراد، ما أسرع من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا، أنا عند حسن ظن عبدي فيظن بي ما شاء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولا نعبدك ولا عصاك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا يعني اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.